الضالون إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل اشتملت عليه أرحام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل فمن أظلم ممن افترى على الله كلمة ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير بال ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين زادوا حرما كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بهم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فهو ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين أشركنا ولا أشركنا